بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 3 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ، هذان اقتراحان من الإخوة مفادهما أن السبت القادم سيكون عاشوراء بإذن الله تعالى بحسب الرؤية، وعلى هذا فالاقتراح الأول يقول نقترح أن نقلص وقت الدرس، والاقتراح الثاني يقول يعني الأمر إليكم، ونقول الأمر إليكم أنتم. هناك اقتراح بأن نحضر ونجعل الإفطار هنا جماعيا، بدل ما يكون غداء يكون إفطارا حافلا ومميزا، وإن شئتم أن تترخصوا وأن نلغي السبت القادم ونأتي ما بعده، لأن المقصود أن نتم. طيب جميل، فهذا الاقتراحان. الاقتراح الأول، من يرى أن نأتي الأسبوع القادم ونفطر هنا سويا يرفع يده. ننظر إلى الإخوة. طيب، ومن يرى أن نؤجل الدرس لأن عندنا بحبوح من الوقت، فنأتي السبت بعد القادم. ما رأيكم، من الأكثر؟ نعم، هنا مرجح يقول هو يوم في السنة، فيرغب الإنسان أن يفطر مع أهله وذويه. الآن أنا بحسب الرؤية رأيت الأولون هم الأكثر، رأيت الأولين هم الأكثر، هم الذين قالوا بأن نأتي ونفطر هنا. بعضهم، هذا جميل، لكن بعضهم يأتي من بعيد، هم قد قالوا في الخلوات التي نخلو بها، بعضهم قال يعني يشق علينا وأهلنا بعيدون عنا، فنريد مرجح. تفضل. نخلي للعصر مثلا يعني. لا لا، ودنا نتفق على أمر سواء حتى نتهيأ. ماشي. له إذا يعني إذا بدأنا نبدأ في الوقت المعتاد، حتى لأن الأخوة تعودوا عليه، ونصل إلى مثلا ما دام ما في إفطار ممكن نواصل إلى العصر إذا رغبتم، أو القول الثاني نؤجله، لأنه هو المقصود أن نأخذ في هذا الفصل الدراسي ما لا يقل عن 10 أيام علمية، بحيث ننتهي من جل العبادات إن لم يكن كلها إن شاء الله. فالفصل هذا طويل، يعني لو أجل ما عندنا إشكال من ناحية الوقت، لكن نريد رغبة الإخوة، والأمر شورى. الأمر شورى. يؤجل إخوة؟ من قال بالتأجيل الآن؟ هم الأكثر؟ قليل المشكلة. من يرى التأجيل؟ انظر خلفك، من الذي يرى التأجيل؟ 10 يرون التأجيل. ومن يرى أن الدرس يبقى غدا السبت القادم؟ انظر إليهم، هم الأكثر. خلاص. نعم جيد، لكن لما لم يرفع الأكثر؟ والله ما أدري. آشي يريدون الدرس، والذين من بعيد يشق عليهم. طيب، لو جعلنا إلى العصر، الذين لا يريدون الدرس السبت القادم، ما الذي يمنعهم من أن يبقوا معنا إلى قرب العصر مثلا؟ لو بدأنا من 10 مثلا، من 10 إلى 12، هذا اللقاء الأول، اللقاء الثاني من بعد الظهر إلى لا يعني طويل، لكن إلى المنتصف، ثم راح 10 دقائق من غير أكل وشرب لأن صيام، ثم نبدأ بالدرس الثالث يكون إلى العصر. ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ يعني مؤجل كامل أفضل من معجل منقوص كذا. نؤجله خلاص نؤجله لا بأس، ما نريد أن نشق على الإخوة، ولا نحن قريبون لكن لا نريد أن نشق على الإخوة. وصلنا أيها الفضلاء إلى مسائل تتعلق بالشرط السابق، ومن ذلك ما يتعلق بما يكره في الصلاة وما يحرم. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. إذن يحرم استعمال المنسوج بالذهب قبل استحالته، أي قبل أن يتحول إلى شيء آخر. الذهب إذا تحول إلى شيء آخر ليس له علاقة بالذهب فحينئذ يخرج عن كونه محرما. أما إذا نسج من ذهب فإن الأصل المنع، وسأبين الآن إن شاء الله تعالى كلام المؤلف بالتفصيل. قد يكون منسوجا بأن يكون الذهب خيوطا تنسج، أو يكون مموها يموه به ذلك اللباس، أو يكون مكفة أو غير ذلك. هذا كله يحرم لبسه على الذكور. لماذا؟ للعمومات التي جاءت، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، حل لإناثهم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها، حرم على ذكورها. وهذا يدل على أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب مطلقا، سواء كان الثوب كله ذهبا أو كان منسوجا أو مموها بذهب. وهناك استثناءات ستأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. أما الفضة فما رأيكم بها؟ الفضة عند جمهور العلماء أيضا تلحق بالذهب، تلحق بالذهب، ودليلهم الأدلة التي جاءت بالنهي عن استعمال أواني الذهب والفضة كحديث حذيفة وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة، وقال ماذا؟ إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقد تقدم ذكر هذا في كتاب الطهارة. فطردوا هذا على اللباس أيضا، وقالوا لا يحل أن يلبس شيئا فيه فضة إلا ما جاء به النص كالخاتم. وقالوا خاتم الفضة لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان لسيفه قبيعة من فضة. وبعض أهل العلم يرى بأن الفضة تختلف عن الذهب، فالذهب نعم لا يحل لبسه بورود النص بذلك، أما الفضة فيحل لبسها، وجعلوا الأصل في ذلك الخاتم الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر من ذهب ثم نزعه وأبدله بخاتم فضة، وبين أنه نهي عن ذلك. ولما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزعه لما نزع خاتمه، ونزع ذلك الرجل خاتمه، والآخر لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ذلك الرجل من ذهب. فهذه فروقات بين الذهب والفضة. ومن هنا ذهب بعض العلماء كابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام تيمية إلى أن الفضة يجوز لبسها، سواء كان مثلا كان ذلك كانت تلك الفضة خاتما أو قلما أو نظارة أو شيئا تابعا للثوب، نعم، أو خنجرا أو نحو ذلك. واستدلوا على ذلك أيضا بعض الأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، فالعبوا بها، يعني أنه يجوز لكم أن تستعملوها في اللباس متى ما شئتم. وأيضا أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قبيعة من فضة، وكونه لبس أيضا خاتما من فضة، كل هذه قد جعلت ابن القيم ومن معه يرون جواز لبس الفضة. أما الجمهور وهم الأكثر الفضة مطلقا. نعم فأجازوا لبس الفضة مطلقا. لا ليس الجمهور الذي أجاز لبس الفضة هم ابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المحققين، وأما الجمهور فعلى منع اللبس الفضة مطلقا. وبما أجاب المبيحون عن أدلة المانعين؟ قالوا أدلتكم لا علاقة لها في مسألتنا، أدلتكم تتحدث عن آنية الفضة، وآنية الفضة لا تحل لا للرجال ولا للنساء، لا تحل لا للرجال ولا للنساء، ومن ثم القياس هنا غير صحيح. هم يعني ابن القيم وشيخ الإسلام يقولون للمانعين أنتم منعتم لباس الفضة قياسا على استعمال أواني الفضة، ولا قياس، لأن أواني الفضة محرمة على الجنسين على الرجال وعلى النساء، أما لباس الفضة فلا يقول أحد بمنعها على النساء، فلو قستم لمنعتم ذلك عن النساء، لمنعتم النساء عن ذلك، ولا تقولون به، لا تقولون به، لأنكم تجيزون ما هو أعظم للنساء وهو الذهب. فيعني لعل الأقرب هو الجواز بناء على ما تقدم من الأدلة. هنا سائل يقول ما حكم البول القليل الذي يصيب الملابس وما حكم الصلاة فيها؟ أولا لابد أن يثبت أنه ليس وسواسا وإنما هو بول حقيقة، فإن كان يكثر عليه ذلك فهو من سلس البول فلا تنتقض به الطهارة، واليسير في الملابس لا يؤثر على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن يسير النجاسات لا أثر له. وهذا سؤال طويل يحتاج إلى نظر، لعله إن شاء الله في نهاية الدرس بإذن الله. نعم نعم حسنت، سيأتي الآن. الآن ما حكم لبس اليسير من الذهب، مثل أن يلبس كما تفضل الشيخ ساعة مطلية بالذهب أو ساعة من ذهب أو يلبس نظارة من ذهب أو قلما من ذهب أو نحو ذلك؟ الأدلة في هذا واضحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب، ولا يتحقق النهي إلا بأن نجعل ذلك النهي في جميع أفراد المنهي عنه، في جميع أفراده. لو نهيت عن شيء فأنت منهي عن أجزاء ذلك الشيء، فأنت نهيت عن لبس الذهب إذن أنت منهي عن أجزائه، فلا يحل أن تلبس قلما من ذهب ولا ساعة من ذهب ولا غيرها، لأن هذا يدخل في عموم النهي. ومن أهل العلم من أجاز اليسير، وهي رواية عند الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فأجاز اليسير التابع، أجاز اليسير التابع بناء على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، إلا مقطعا يعني إلا تابعا، تابعا لغيره. فإذا كان الذهب تابعا يكون معك ثوب وقد جعلوا أزرته من ذهب، يقول هذه الأزرة تابعة للثوب وليست أصيلة فيه. كذلك لو جعل طرف الكم من خيوط منسوجة بذهب، سواء كم الأيدي أو كان ذلك في طرف من الثوب، شيخ الإسلام يرى جواز هذا بناء على أنه تابع، لكن لعل الأقرب المنع من لبس الذهب لعموم النهي عن ذلك، وإذا جاءنا النهي من الشارع فإننا نجعله على جميع أفراد المنهي عنه، فلا نجيز قليله ولا كثيره، لا نجيز قليله ولا كثيره. هم أيضا من أدلتهم قالوا القياس على الحرير، الحرير ممنوع منه الرجال، لكن قالوا اليسير منه يباح، فإن الصحابة لبسوا الخز، والخز هو ما ألحم بماذا؟ بحرير، يعني يكون الثوب لحمة ولحمة وفي حشوه حرير، هذا هو الخز، والصحابة لبسوه، فقالوا قد لبسوا شيئا من الحرير وهم يعلمون النهي، فدل على أن اليسير معفو عنه لأنه تابع. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. أما الجماهير فعلى منع لبس اليسير من الذهب، ولعل هذا هو الأقرب، والفرق بين الحرير والذهب واضح يا أخوة. الحرير يجوز لبسه للحاجة خلاف الذهب. لو قيل لك إن دواءك أن تلبس ذهبا فلنبيح لك ذلك، أن تلبس لا أن تجعل أنفا من ذهب كما حصل للصحابي، لا أن تلبس مثلا ساعة من ذهب أو سوارا من ذهب أو نحو ذلك، نقول الأصل لا فيما حرم عليها. ولكن الحرير يختلف، فالحرير النبي صلى الله عليه وسلم أذن به لمن احتاجه كما سيأتي معنا بالتفصيل، عندما أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بأن يلبسا حريرا لحكة أصابتهما كما في الصحيح، من خلاف الذهب فلا، شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وخلعه من يده ورماه، وخلعه من يد ذلك من أصبع ذلك الرجل ورماه، قيل له خذ وانتفع به، قال كيف أخذ وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تفرق بين الذهب وبين الحرير، فالشارع شدد في الذهب ما لم يشدد في الحرير. وإن شاء الله إذا انتهينا من المسألة برمتها سأخذ تعليقاتكم وأسئلتكم إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. إذا استحال إلى مادة أخرى كما تقدم فيأخذ حكم المادة الأخرى عملا بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما دام أنه تحول إلى غير ذهب فلا حرمة حينئذ. فلا يعني لو أن فرضنا أن الذهب الموجود مع الإنسان أجرى عليه معادلات معينة فتحول إلى شيء آخر، إلى معدن آخر، فنقول لو تحول إلى معدن آخر بناء على معادلات كيميائية ونحوها حينئذ تحول إلى شيء آخر، فالقول بالاستحالة يقضي بأنه يجوز حينئذ لبس ذلك المنتج الجديد الذي ليس بذهب، الذي ليس بذهب. قال رحمه الله: وثياب حرير. كذلك ثياب الحرير محرمة على الرجال لما ثبت في الحديث المتفق عليه: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا الحديث متفق على صحته. كذلك حديث أبي موسى: وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على الذكور، وقد تقدم هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين في حرمة الحرير على الرجال. والعلماء يقولون إن المحرم هو أن تلبسه ومن لبسه أن تتكئ عليه أو أن تفترشه، هذا كله من اللبس. فلو كان هناك ثوب من حرير وضع لك بساط حتى تجلس عليه فلا يجوز لك أيها الذكر أن تجلس عليه. إذا كانت المخدة قد خيطت بحرير ظاهر بين فلا تتكئ على ذلك الحرير، لأن هذا نوع لبس له. يقول أنس لما قرب ذلك الحصير ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومن معه من الصحابة ومنهم أنس وابن مسعود وجدته جدة أنس مليكة، فإنه قال: كان قد اسود من طول ما لبس، مع أن الحصير لا يلبس كالثياب، لكن المقصود من طول ما استعمل بالجلوس عليه والصلاة عليه ونحو ذلك. فلذلك إذا كان مع زوجتك مثلا غطاء من حرير وأرادت أن مثلا تغطئك به وأنت مثلا عند نومك مثلا، فهل توافق؟ تقول: والله أنا ما لبسته وإنما يعني تدفيت بهذا الحرير. لا، أقول هذا نوع لبس. كذلك لو جعل لك بساطا، لو جعل لك الحرير بساطا فإنك لا تفترشه. وقد جاء في الحديث الصحيح للبخاري وغيره من حديث حذيفة الجمع بين الشرب في آنية الذهب والفضة والنهي عن لبس الحرير. قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو أن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج أو أن نجلس عليه، أو أن نجلس عليه، والحديث في الصحيح. قال رحمه الله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. وما هو أكثره ظهورا على الذكور، بدأ الآن يذكر بعض المسائل المتفرعة عن مسألة لبس الحرير، كما قال في العمدة: وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، ما غالبه حرير ظهورا. يعني عندنا الآن جملة من المسائل نأخذها من هذا المقطع: ما كان غالبه حريرا فإنه لا يحل، نعم. ما قال وما هو أكثر ظهورا على الذكور، يعني يحرم ما كان أكثر ظاهره من الحرير. يعني عندك ثوب جزء منه قطن وجزء منه حرير، فالعبرة بماذا؟ نعم، فالعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. إن كان ثلاثة أرباعه من الحرير وربعه من القطن لا يجوز، وإن كان العكس فينظر الآن إلى حكمه. إذن ما غالبه حرير يكون محرما، طيب ما غالبه ليس بحرير يكون جائزا، وإذا كان جميعه من الحرير فيكون محرما من باب، يكون محرما من باب أولى. طيب إذا استويا فكان النصف من الحرير والنصف من القطن، فنغلب جانب الحرمة، لأنه إذا اجتمع عندنا حاضر ومبيح غلبنا الحاضر، إذا اجتمع حاضر ومبيح غلبنا الحاضر، فحينئذ يكون ممنوعا أو جائزا. نعم، على المذهب جائز، لأن الممنوع هو ما زاد على النصف، هو ما زاد على النصف. لكن من أهل العلم من منع بناء على القاعدة المتقدمة، قال اجتمع عندنا حاضر ومبيح فنمنع، لكن أولئك يعني علماء المذهب قالوا أصلا لم يجتمع الحاضر هنا، لأن الحاضر أو المحظور هو أن يزيد عن النصف، هو أن يزيد عن النصف، وهنا لم يزد عن النصف، وهنا لم يزد عن النصف. طيب ذكر الآن مجموعة من الاستثناءات، قال لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. هذه التسعة الأشياء عند علماء المذهب تكون جائزة. نبدأ بها واحد واحد، نبدأ بها واحدا واحدا. الأول قال لا إذا استويا، فظاهر المذهب هو الجواز، أنه يجوز أن تلبس ثوبا نصفه من قطن ونصفه من حرير. لماذا؟ لأن الممنوع هو أن يكون غالبه حريرا، وهذا لم تنطبق عليه قاعدة الغلبة حينئذ. هذه الرواية الأولى في المذهب، هناك رواية أخرى في المذهب، ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام أنه لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ أولا لأن الحرير ممنوع على الرجال، ولم يستثنى إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، قد ثبت في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، إلا موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربعة، دل على أن العبرة ليست بالغلبة والقلة، يعني ليست العبرة بأنه إذا كان القطن أكثر من الحرير كان جائزا، أو كان الحرير مساوي للقطن كان جائزا، لا، وإنما العبرة بأن الثوب الذي فيه حرير لا يجوز لبسه إلا إذا كان هذا الحرير موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. واضح يا إخوة؟ إذن علماء المذهب قالوا ننظر إلى الأكثر ظهورا، إن كان الذي ظهر أكثر هو الحرير فهو حرام، وإن كان الذي ظهر أكثر هو القطن فهو حلال، وإن استويا فهو حلال. هذا رأي علماء المذهب. ونعم في الرواية المشهورة معتمد. الرواية الأخرى قالوا لا يجوز لبس الحرير أصلا إلا فيما استثني، وما الذي استثني؟ موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط، وما عداه فيبقى على أصل التحريم، ولأن النهي إذا جاء يكون شاملا لجميع أفراد المنهي. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي والمعصفر. المعصفر سيأتي معنا، وهو عبارة عن ثوب العصفر الذي يكون من شجر نبت العصفر. وأما القسي فهو نوع من الثياب يكون الحرير مع القطن، يعني نوع من الثياب يكون حريرا وقطنا مخلوطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويكون هذا الحرير والقطن ظاهرين، فنهى عنه دون أن يفصل هل الحرير هو الأكثر فينهى عنه أو الحرير هو الأقل فيجوز، نهى عن القسي مطلقا. هذا فيه دلالة على أن الحرير لا يجوز لبسه حتى ولو كان القطن أكثر من الحرير ظهورا. قال رحمه الله لا إذا استويا وتقدم أن الراجح الرواية الثانية أنه إذا استوى نبقى على التحريم ما دام أكثر من أربعة أصابع أو لضرورة. الضرورة يا إخوة هو أن يخشى على نفسه الهلكة إن لم يلبس الحرير، لأن ضابط الضرورة هو أن يخشى فوات نفسه أو فوات عضو من أعضائه أو فوات منفعة من منافع أعضائه. إذا خشي على نفسه الموت والهلاك، قال أنا في شدة برد إذا ما لبست الحرير مت، والإلبس. قال أنا في شدة حر إذا ما لبست الحرير أموت من الحر، إلبس. طيب قال أنا إن لم ألبس إن لم أجعل الحرير في يدي فإن يدي يصيبها ما يصيبها من التلف، هذا عضو الآن، أقول إلبس. إن لم أجعل الحرير في مثلا على أنفي فقد أفقد حاسة الشم، هذه منفعة عضو، نقول إلبس. إذا تحققت أحد هذه إحدى هذه مثلا إذا تحقق أحد هذه الأمور قلنا يجوز لك أن تلبس للضرورة. وأدنى من ذلك الحاجة، ولهذا قال أو حكة أو مرض. الحكة والمرض هذه حاجة، يعني يجوز أن يلبس الحرير لأجل الحكة، لما ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت فيهما. كذلك بعض أهل العلم ذكر أن هذا يفيد في من به قمل، من به قمل شديد، فإنه إذا لبس الحرير كان ذلك سببا في شفائه من القمل، حيث يخرج القمل من رأسه ويبتعد عنه. ذكر هذا بعض أهل العلم، فإن ثبت هذا فيقاس على، هل يقاس على ما مضى ولا ما يقاس على الحكة؟ إذا ثبت أن فيه نفعا فيقاس على الحكة من باب نعم من هذا الباب. أما الأحاديث التي جاءت في تحريم التداوي بالمحرم، تداوي ولا تداوي بحرام وغير ذلك، فهذا بعضهم حمله على التداوي بالمأكول والمشروب لا بالممسوس، لا بالممسوس. فقال المأكول والمشروب نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عندما سئل عن التداوي بالخمر، فقال أو قال حديثا آخر عندما سئل عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليست بدواء، وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن إذا كان التداوي بشيء يعني يمس الجسد دون أن يدخل إلى داخل الجوف فالأمر في هذا أوسع، ولهذا بعضهم أجاز أن تضع شيئا ولو كان نجسا على يدك إذا كان فيه نفع، ويعني مثل بعض الألبخة التي توضع على اليد أو بعض الطلاءات التي توضع على الرأس قد تكون نجسة، لكن أجازها بعض أهل العلم بناء على جواز التداوي بما يمس. ومنهم من يستدل بحديث العرانيين بناء على أن أبوال الإبل نجسة، وهو قول عند الشافعية، فقالوا أجاز التداوي لأجل الحاجة فقط، فهم لا يرون أن أبوال الإبل طاهرة، يرونها نجسة ومع ذلك يجيزون بها التداوي. خلاصة القول أن التداوي بالثياب من الحرير للحكة ونحوها جائز بالنص، جائز بالنص في الحكة. قال رحمه الله أو مرض، كذلك لو كان هناك نوع من الأمراض يكون التداوي عن طريق الحرير فلا بأس بذلك قياسا على الحكة. الضرورة هي أن يفوت بعدم مراعاتها النفس أو عضو من أعضاء البدن أو منفعة من منافع الأعضاء. أما الحاجة هو أن يفوت بعدم مراعاتها أو أن يحصل بعدم مراعاتها ماذا؟ مشقة، يحصل مشقة. قال رحمه الله أو حرب. أو حرب يعني يجوز في حال الحرب أن يلبس الحرير، وهم يستدلون على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى أحد الصحابة مشية فقال إنها، أحسنت، لما مشى أبو دجانة تلك المشية فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. بل قعد علماء الحنابل قاعدة قالوا كل ما أغاض الكفار فإنه يشرع في الحرب، كل شيء يغيظ الكفار. لو كان لبسنا للحرير يغيظهم لبسنا الحرير لإغاظتهم حتى يهزموا نفسيا ثم يهزموا عسكريا بعد ذلك. كذلك لو كانت المشية المعينة التي هي مشية كبر وخيلاء تغيظهم فإننا نمشيها حتى نغيظهم. فإغاظة الكفار مقصد شرعي، أعني بالكفار المحاربين الذين يحاربون المؤمنين، فهؤلاء يغاظون في الحرب بمشية أو بلبس حرير ونحو ذلك. قال رحمه الله: أوحشوا. كذلك يجوز عند علماء الحنابلة أن يكون الحرير حشوا داخل الثوب. عندنا إخوة بطانة، وعندنا ظهارة، وعندنا حشو، وعندنا لحمة، هذه كلها تذكر في مثل هذه المسائل. الحشو هو ما كان بينهما، يعني ما كان بين الطبقتين صح التعبير، أو ما كان بين اللحمتين، فيحشى الثوب بماذا؟ بالحرير. وقد تقدم أن هذا اللباس يسمى ماذا يسمى؟ يسمى الخز. نعم يسمى الخز. فما أدلة علماء الحنابل على ذلك؟ أدلتهم نعم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون ثياب الخز، كانوا يلبسون ثياب الخز. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن المصمة من الحرير كما جاء عند أبي داود، إنما نهى عن المصمة من الحرير، بمعنى أنه إذا كان حريرا خالصا، أما إذا كان حريرا إذا كان حشوه حرير لكن الظهار والبطانة أو اللحمتين كانتا من غير الحرير فلا بأس بذلك. هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. هذا أيضا يعيد الفرق بين الحاجة والضرورة. يا إخوة، الضرورة هو ما يترتب على عدم مراعاتها تلف النفس أو تلف عضو أو تلف منفعة من منافع الأعضاء. أما الحاجة هو ما يترتب على عدم مراعاتها مشقة، يحصل مشقة للإنسان إن لم يراعي تلك الحاجة. فالزبير بن العوام إن لم يلبس الحرير لن يموت، لكن سيصيبه مشقة بالغة وحكة حتى تدمي جلده، وكذا عبد الرحمن بن عوف وهكذا. فالمقصود إذا أصاب الإنسان مرض وقيل إنك تشفى بلبس الحرير كمن به قمل شديد، وقيل إذا لبست الحرير شفيت، فلا بأس بذلك لأنه من قبيل الحاجات. قال رحمه الله: أو كان علما أربع أصابع فما دون. طبعا أربع أصابع يعني تكون مضمومة، تكون هذه الأصابع مضمومة، وتكون هذه الأصابع يعني كما ذكر أهل العلم تكون عرضا، بمعنى لو كان مثلا عندك ثوب ففي موضع أصبعين من أول الثوب إلى آخره حرير، ثم بجانبه مثلا أربعة أصابع قطن، ثم أصبع من حرير، ثم عشرة أصابع من قطن، ثم أصبع من حرير. الآن مجموع الأصابع كم؟ أربعة مضمومة. لو ضممنا تلك لكانت أربعة مضمومة هكذا، فحينئذ تجوز، يعني إذن تجوز. أما إذا وصل إلى أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل. طبعا علماء المذهب عندهم الآن ضابطان: ضابط ألا يكون الأغلب الحرير ظهورا، ألا يكون الأغلب الحرير، ألا يكون الأغلب الحرير ظهورا، تمام. والضابط الثاني ألا يتجاوز أربعة أصابع، فهم يحاولون أن يجمعوا. فإذا رجحنا رأي المذهب ألا يكون الأغلب ظهورا، فحينئذ لا بد أن يجاور ذلك الحرير ما هو مثله أو أكثر منه من القطن، وهكذا ما هو أو مثله ما هو ما مثله أو أكثر منه من القطن. أما إذا رجحنا أنه لا يجوز أن يتجاوز أصلا الأربع الأصابع فالأمر في هذا واضح، ينظر إلى الحرير الموجود في الثوب هل تجاوز أربعة أصابع مضمومة أو لا. الأربع أصابع مضمومة مثلا كم هذه؟ مثلا 10 سنتي، إذا يكون مجموع الحرير في الثوب لا يتجاوز الأربع أصابع. وليس المقصود أربع أصابع هكذا قطعة، لا لا بأس أن يكون من أول الثوب إلى آخره، المهم أنه لا يتجاوز أربعة أصابع مضمومة من أول الثوب إلى آخره. فلو كان مقدار الحرير هكذا 8 أصابع أو 10 أصابع حرم، لو كان 4 أصابع فأقل أبيح، وهذا من التوسعة على الأمة. الدليل ما تقدم من أنه أجاز الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، فلا خيار لنا إلا هذا. لو قلنا غير مضمومة لأجاز الناس هكذا 4 أصابع هكذا، فيكون الأكثر. أي نعم، لأن المقصود أربع أصابع من الثوب، ليس المقصود أن أربع أصابع مقطوعة قطعة معينة في الثوب، إنما المقصود لأن الثوب ينسج نسجا. الذي يعرف أنه عندما جاء موضع أصبع يعني نسجا، والنسج يكون من أعلى الثوب إلى أسفله، ينسج يعني خيوط تأتي هكذا. فالمقصود بأربعة أصابع هكذا، والله أعلم. نعم، لا، الذي يظهر أنها خطوط. نعم، ولذلك قال في قال الحجاوي عندكم: أو كان علما أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون. قال: أو لبنة جيب. نعم، ها؟ أي نعم، أو رقاعا. الرقاع يعني ما يرقع به الثوب من الحرير، بشرط ألا يتجاوز أربعة. نعم، أحسنت، الرقعة هي ما يرقع بها الثوب المخرق، فتكون هذه الرقعة من الحرير بشرط ألا تتجاوز أربعة أصابع. ها؟ نعم، إذا كان خيط المهم ألا يتجاوز مجموعها أربعة أصابع. قال: أو لبنة جيب. اللبنة يعني الطوق الذي يكون من جهة العنق، يعني أن يكون ذلك الحرير طوقا هكذا، يكون من جهة العنق، فهذا أيضا لا بأس به، بالشرط المتقدم هو أن لا يزيد على أربعة أصابع. طيب، لو وضع أزارير من حرير يجوز لما يجوز؟ بالشرط المتقدم أن لا يتجاوز أربعة أصابع. وسجف فراء وسجف فراء، السجف مثل الكتب إذا كان جمعا، ومفرده سجف. المقصود بالفراء ما يلبس من الألبسة الغليظة في الشتاء حتى تحميك من البرد، فحواشيها تسمى سجفا، يعني سجف الفراء أو سجف الفراء. الفراء ما يلبس أثناء الشتاء من الألبسة الثقيلة، فحواشي تلك الألبسة، حواشي أطرافها تسمى سجفا، فهذه لو وضعت لا بأس، بشرط أن لا تتجاوز أربعة أصابع، بشرط أن لا تتجاوز أربعة أصابع. هنا أيضا قال في العمدة كلاما قريبا هذا، قال: ويباح ما سدي بإبريس وألحم بغيره، يعني مثل أن يلحم بقطن أو يلحم بغيره من الأنسجة غير الحرير. وخالص لحكة، خالص يعني الثوب الخالص من الحرير. وحرب وقمل، يعني يجوز أن يكون الخالص في الحرب وللقمل لأنه يزيل القمل كما تقدم. ومرض وحشو وعلم ثوب ونحو ذلك. والأعلام يعني الطراز الذي يكون في أطرافه، لما يطرز الثوب في أطرافه، بعض الإخوة يجعل مثل الطرز في طرف الكم أو في طرف الثوب هنا أو عند الجيب، هذه لو كانت من الحرير ومجموعها لا تتجاوز أربعة أصابع فلا حرج بذلك. وذكروا الحشو وغيره لأنها مستورة، هذه الأشياء تكون مستورة. أما إذا ظهرت فعند علماء المذهب، إذا ظهر هذا الحرير كان يراه الناظر، فعندهم شرط آخر غير أربعة أصابع، وهو ألا يكون الأكثر ظهورا، هذا عند علماء المذهب، وتقدم أن الراجح خلافه. واضح يا إخوة؟ ما هي لا تشكل، المهم أن يكون يعني مثلا خطين من الحرير، يكون عندها خطين من القطن أو أكثر لابد، لكن خطين من الحرير وخط من القطن لا ينفع، هذا عند علماء المذهب، هذا المقصود، يكون خطين من الحرير هنا خطين من القطن أو ثلاثة وهكذا، ويكون مجموع الخطوط في النهاية لا تتجاوز أربعة أصابع. والراجح والله أعلم هو العبرة بما رخص من قبل الشارع، وهو أن لا يتجاوز أربعة أصابع. أما الأغلب من القطن والأقل من الحرير ويتجاوز أربعة أصابع فهذا لا يجوز على الصحيح. نعم، نعم، الحشو جائز لأن الصحابة لبسوا الخز. قال رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر هو الثوب الذي يصبغ بالعصفر، والعصفر نوع من النبات، هذا النبات يستخرج منه مادة صبغية تصبغ بها الثياب فتتحول إلى لون قريب من الأحمر، تتحول إلى لون قريب من الأحمر، مادة تستخرج من النباتات تدق ثم تجعل بين الثياب بين النسيج فيتحول اللون إلى الأحمر أو قريب من الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القسي وعن المعصفر. إيش معنى القسي؟ يعني الثوب الذي يكون مخلوطا، جزء منه قطن وجزء منه حرير. طيب ما معنى المعصفر؟ المعصفر هو الذي صبغ بنبات العصفر حتى صار لونه أحمر أو قريبا منه. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبست ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. جاء في بعض الروايات، وهذه رواية لطيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس هذين الثوبين المعصفرين قال: أمك ألبستك هذا؟ من باب الإنكار، يقول: هل أمك ألبستك هذا؟ فهذا في دلالة على أنه لا يجوز لبس الثوب المعصفر. ومن أهل العلم من قال هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، ولهذا جاء في العمدة: وكره لرجل معصفر في غير إحرام ومزعفر. ومزعفر فهنا نص على الكراهة، وكذلك هنا: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. لكن إخوة، عندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هل فقط يدل على الكراهة أو يدل على التحريم؟ ما رأيكم؟ على التحريم، أنه قد قرن ذلك بتعليل ظاهر: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا فيه تعليل ظاهر. و تفضل. نعم، طبعا أحسنت، هذا مما ذكر أن صلّى نهى عن ثوب، نهى المحرم عن المعصفر، لكن يشكل عليه أنه نهى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو غير محرم. نعم، يعني حمل الحديث على هذا ثم قوله إنها من ثياب الكفار يدل على أنه ليس التعليل بكونه محرما، بل التعليل أنه شابه أهل الكفر، ومشابهة أهل الكفر فيما اختصوا به محرم، لذلك القول بالتحريم هو الوجيه الواقع، وقد قال بهذا جملة من أهل العلم. طيب لو قال إنسان: النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس حلة حمراء، قد جاءته هذه الحلة الحمراء من برد أهل اليمن. نعم، نقول أولا أن هذه الحلة ليست خالصة في الاحمرار، ليست خالصة في الاحمرار، وإنما هي فيها خطوط حمراء، مثل الآن من يلبس غترة حمراء، فنقول هو لم يلبس غترة حمراء خالصة، وإنما لبس غترة حمراء فيها الاحمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الحلة الحمراء، مع أنه نهى عن لبس الأحمر، المعصفر والمزعفر فيه نهي عن لبس الأحمر، فالجمع بينها أن يقال: الأحمر الخالص هو المنهي عنه، والمزعفر والمعصفر الخالصين هما الخالصان هما المنهي عنهما. أما إذا لم يكن الثوب أحمر وإنما كان فيه خطوط حمراء فلا ينهى عنه، كما ذكر ابن القيم ذلك رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك، أو قبل أن نختم هذه المسألة، عندنا جملة من الأحاديث تحذر من لبس الأحمر، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. نعم، نهى عن المياثر الحمر. إيش معنى مياثر؟ المياثر يعني التي توضع سروجا على الدواب، يعني المياثر هي السرج التي توضع على الدواب، فنهى أن تجلس على سرج حمراء، فكيف بلبس الثوب الأحمر؟ وهذا إخوة يعني قل من يتنبه له، يعني النهي عن لبس الأحمر نهي ثابت في الصحيح لا إشكال في ثبوته، وإنما هل يحمل على الكراهة أو يحمل على التحريم؟ طبعا هذا خاص بالرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس الأحمر حينئذ، يجوز لهن لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر لا إشكال فيه. ولا يقال: طيب هذا من ألبسة الكفار فكيف يلبسها؟ قل: يبدو أنها من ألبسة الكفار الرجال، كما أن الكفار الرجال يلبسون الذهب بخلاف يعني النساء، فلبس الأحمر للنساء لا بأس به، لكن لبسه للرجال أقل أحوال الكراهة، ومن العلماء من يرى التحريم. خذ مثلا على سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياكر الحمر، عن النياكر الحمر، والحديث المتقدم حديث البراء نهى عن المياثر الحمر، كل هذا فيه دلالة على عدم جواز أو على الأقل كراهة لبس الثوب الأحمر. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء فقد تقدم الجواب أنها ليست خالصة الإحمرار، وإنما هي فيها خطوط حمراء فقط. قال رحمه الله: والمزعفر للرجال. المزعفر هو الثوب الذي يصبغ بنبات ماذا؟ الزعفران، بنبات الزعفران. والأصل أنه من ألبسة النساء، ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر، أو نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل، يعني نهى أن يتزعفر الرجل. ولكن إذا انتقل إليك الزعفران من غير قصد منك فلا تأثم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن ابن عوف فقال: أعرست؟ هذه من فراسته عليه الصلاة والسلام. كيف عرف هذا؟ لأنه رأى فيه أثر صفرة، قيل صفرة معنوية، يعني فرحة الزواج والانشراح الذي يكون بتطبيق هذه السنة، وقيل صفرة حسية وهو الزعفران، لأن الزعفران كان طيب النساء، إذ كان طيب النساء لونا بلا رائحة، وكان طيب الرجال رائحة بلا لون. الزعفران هو لون أكثر منه رائحة، فكيف انتقل إلى عبد الرحمن بن عوف إلا أنه تزوج، لأنه شيء تضمخ به النساء وتطيب به النساء، فلما عافس أهله انتقل له من ذلك. كما ترى الآن حديث الزواج قد انتقل إليه شيء من تلك المكاييج على ثيابه، هذه ليست بدعة من القول، بل كان الصحابة على ذلك، فتنتقل إليهم تلك الألوان من زوجاتهم. فالمقصود أن المزعفر ممنوع منه الرجال، وعند علماء المذهب يكون النهي على الكراهة. تتم لهذا الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عبد الرحمن ابن لما نهى عبد الله ابن عمرو بن العاص ابن العاص عن لبس المعصفر ماذا صنع؟ يقول: فأخذها عبد الله فألقاها في التنور. شوف كيف الامتثال الشديد. فأخذها عبد الله فألقاها في التنور كما جاء في صحيح مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كسوتها بعض أهلك؟ يعني أنا ما نهيتك عن هذا حتى تتلفها، وإنما نهيتك عن هذا حتى لا تلبسها أنت، لكن اجعلها لبعض أهلك، يعني من النساء. فدل على أن لبس المعصفر ما حكمه؟ التحريم والمنع على الرجال، والجواز للنساء. قال بعد ذلك رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. بهذا نكون قد انتهينا من الشرط السابق، وهو شرط ماذا؟ نسيتم الشرط الآن بعد هذه المسائل الطويلة، ستر العورة. فنأتي الآن على الشرط الذي يليه. كم رقم هذا الشرط؟ الشرط الرابع على ترتيب المؤلف، هو السابع. قال: ومنها اجتناب النجاسات. فيلزم المؤمن أن يبتعد عن النجاسات في ثلاثة مواطن، تأذني قليلا، في اللباس الذي يعني في الثوب، وفي البدن، وفي البقعة. ودل على ذلك أدلة كثيرة. أما في الثوب فدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي يصيب دم الحيض ثوبها، فسئل عن ذلك فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. فهذا فيه دلالة على أنه لا بد أن ينظف الثوب الذي يريد أن يصلي فيه. كذلك لما بال ابن أم قيس بنت محصن في ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه. أما نظافة أو إزالة النجاسات من على البقعة فحديث الأعرابي في الصحيحين، فإنه لما بال الأعرابي في المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فألقاه عليه. وأما البدن فكل أحاديث الاستنجاء والاستجمار دالة على أنه لا بد من تطهير البدن من النجاسات، وتخليص البدن من النجاسات حتى يكون طاهرا نقيا. قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. إذن هذا يدلنا على أن النجاسات نوعان: نجاسات يعفى عنها ونجاسات لا يعفى عنها. ما النجاسات التي يعفى عنها؟ التي يعفى عنها نعم الدم اليسير هكذا مطلقا، نعود إلى ما ذكره المصنف سابقا وحتى قرأناه لكم من العمدة، حيث نص على اليسير الذي يعفى عنه عندما تحدثنا عن أي مسألة، عندما تحدثنا عن مسألة النجاسات، قال: ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر، هذا هو الضابط عند الحنابلة، وعن أثر استجمار بمحله. إذا قيل يعفى عن يسير النجاسات، هذا هو يسير النجاسات عند علماء المذهب. إذن يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد، إذا كان هذا الدم من ماذا؟ من بدن حيوان، إذا كان من حيوان طاهر، فأصاب ثوبا أو بدنا، فأصاب ثوبا أو بدنا. ويعفى، والثاني يعفى عن أثر الاستجمار بمحله، فإذا انتقل عن محله فإنه لا يعفى عنه، يعني أثر الاستجمار إذا ما كان في محله يعني في الدبر، أما إذا انتقل عن محله أو في القبل، أما إذا انتقل عن محله فإنه لا يعفى عنه. وتقدم أن الراجح في مسألة اليسير والنجاسات هو أن يسير كل النجاسات معفو عنه، وهذا اختيار أبي، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يسير كل النجاسات يعفى عنه، وذكر أدلة كثيرة لعلها تراجع في حينها، احنا قد ذكرناها سابقا في درس قد مضى. طيب، إذن الآن من حمل نجاسة ينظر إلى هذه النجاسة هل يعفى عنها أو لا، فإن كان يعفى عنها لكونها يسيرة فصلاته صحيحة. طيب، وإن كان لا يعفى عنها وحملها يعني عامدا متعمدا فصلاته تكون باطلة، ولهذا قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وعلى هذا لو حملت التحليل، تحليل الدم، القارورة حق تحليل الدم، جعلتها في ثوبك وصليت، نعم، نقول الآن قارورة ملئت دما، هذا يسير ولا كثير؟ لا كثير هذا، لكن هذا على القول بأن الدم نجس، بأن الدم نجس، وهذا قول الجماهير كما تقدم. أو لو أردنا الخروج من الإشكال، لو أجلكم الله حمل مثلا تحليل بول، مثلا أجلكم الله قارورة ملئت بولا فجعلها في ثوبه وصلى وكان عامدا، صلاته باطلة لأنه حمل النجاسة، هو مأمور باجتناب النجاسة فكيف يحملها معه؟ طيب، أو إذا لاقاها، لاقاها بثوبه أو بدنه، كيف يكون قد لاقاها بثوبه أو بدنه؟ يعني أثناء السجود مثلا يلمس بيده تلك النجاسة، أو ثوبه يمس تلك النجاسة سواء بثوبه أو بدنه، فهنا لا تصح صلاته. لكن لو جعل النجاسة بين يديه صحت صلاته لأنها ما باشرها، أو جعلها بين ثوبه يعني لم يمس الثوب تلك النجاسة فلا حرج. وهذا كله يا إخوة في النجاسة التي تنتقل إلى البدن والثياب، وهي النجاسة الرطبة. أما النجاسة اليابسة التي لا تنتقل، فلو مست ثوبه ولم تنتقل إلى ثوبه، فلعل الأقرب أنه بمجرد المس لا يبطل صلاته، مجرد المس، والله أعلم، لأنها لا تنتقل إليه. طيب، ما رأيكم في من يحمل طفلا، لو حملت الأم طفلها وهي تصلي، فهل يصح ولا ما يصح؟ طيب، هذا الطفل فيه حفاظة أجلكم الله وهي متسخة بالنجاسات، تصح أيضا؟ ما أدلكم على هذا؟ إذا كان في نجاسة يقول لا تجوز ولا تصح. جميل، هل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب كحمل نسائنا اليوم للأطفال؟ أمامة بنت، الفرق أن أمامة بنت زينب رضي الله عنها لم تكن تلبس حفاظة، فالنجاسة ستكون خارجية، لكن أطفالنا في هذا الزمن يلبسون هذه الحفاظات فالنجاسة ستكون خارجية. ولهذا إذا حمل الإنسان رجلا كان أو امرأة طفلا أو طفلة وفيه حفاظة ممتلئة بالنجاسات، يعني فيها نجاسات، فيكون حكمه حكم من حمل تلك النجاسة، يكون حكمه من حمل تلك النجاسة. فإذا كان يعلم بالنجاسة وحمل ذلك الطفل وهو يعلم فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه حمل نجاسة. أما أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أمها فإنها لم تكن تلبس شيئا يحوي تلك النجاسة. نعم، نعم، أحسنت، جميل، هذه مسألة لطيفة. كذلك الطواف، قد ذكر العلماء أنه في الطواف يشترط اجتناب النجاسة، فلو طاف وهو يحمل طفلا وعليه حفاظة متنجسة فهنا لم ينطبق عليه الشرط، المسألة في الواقع تحتاج إلى عناية. فنقول قبل الطواف ينجي الإنسان طفله ويطهره ويبعده عن النجاسات. نعم فضل. نعم جميل. الطفل قبل أن يفطم فالمعفو عنه أولا هو بول الغلام وليس بول الجارية، وكذلك العذرة لا يدخل في هذا. فبقي معنا أن البول نجس نجاسة مخففة، ولا نقول إنه طاهر، بل هو نجس لكن نجاسته مخففة. فإذا كان كذلك النجاسة مخففة وهو يسير فقد يعفى عنه، لكن إذا كان كثيرا حتى لو كانت النجاسة مخففة يبقى أنه نجاسة، والتخفيف هو في التطهير لا في ذات التنجيس والله أعلم، يعني يبقى نجسا. فلهذا لابد أن لأخواتنا أن يتنبهن إلى هذه المسألة، مسألة حمل النساء لأطفالهن في الصلاة أو في الطواف. لو قال إنسان طيب أمامة بنت زينب كان في بطنها العذرة، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب يدل على جواز حمل الطفل الذي فيه عذرة في حفاظته، لأنه حمل أمامة وفي بطنها تلك النجاسة. نعم نقول أنت أيضا أيها المصلي لو حملت، لو لم تحمل شيئا فأنت وأنت مصلي في بطنك أيضا شيء من النجاسات، لكنها ما لم تنفك عن معدنها فلا حكم لها، ما لم تنفك عن معدنها فلا حكم لها، إنما الحكم لها إذا خرجت عن معدنها. إذا خرجت في الطفل خرجت ولا ما خرجت عن معدنها؟ خرجت عن معدنها وانتقلت إلى تلك الحفاظة، فلا يحل للمرأة ولا للرجل أن يحمل الإنسان. فضل شهر. نعم نعم أحسنت. طبعا الدم اللي يخرج منه القيح وهذا وهو أمر يسير، والصحيح أن القيح وما شابهه إذا كان يسيرا فلا حرج عليه، صلاته صحيحة. نعم ويشق عليه أن يغير مع كل صلاة، لا بأس بذلك إن شاء الله لا حرج. لا يلزم، هذا يحتاج إلى دليل. ثم الأصل الطهارة، حتى الآن الطفل قد توضع له حفاظة ويكون طاهرا، لكن أنا أتكلم عن امرأة تعلم أن ولدها قد تنجس في حفاظته فتحمله في وقت الصلاة وهي عالمة بذلك. أما لو قالت أنا ما أعلم فالأصل السلامة. نعم فضل. نعم هذا يعني قد مر معنا قضية الدم، وأن جمعا من العلماء يجعلون الدم طاهرا بناء على القصص التي وردت في ذلك، لكن كلامنا في أشياء التي هي نجسة بإجماع مثل العذرة ومثل البول أجلكم الله، فهذه نجسة بالإجماع ولا مخرج للإنسان منها حينئذ. فضل. كبير السن تقصد إذا كان يلبس حفاظة، هذا من نعم هذا يقاس على الاستحاضة ويقاس على سلس البول وعلى سلس. لا ما يقاس، لأن الكبير هنا هو المصلي، الكبير هو المصلي. يعني لو كنت أنا مصابا بسلس والبول يجري وأنا أصلي صلاتي صحيحة لا إشكال، مثل المستحاضة دمها يجري تتحفظ وتصلي وصلاتها صحيحة. المسألة هنا في حمل المتنجس. ها؟ الآن الضرورة تقدر بقدرها، وقت الضرورة لا أصلي، وأن أحمل هذا الطفل لا أصلي ولا أطوف لا، لكن أذهب إلى دورة المياه ونجي الطفل وآتي. فالأصل أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان نجاسة لا وقت الطواف ولا وقت الصلاة. هل سأتي معنا عند الحنابلة؟ الحنابلة يعني قالوا وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. يختلف الطفل إذا كان يمسك هذا الطفل، عند الحنابلة إن كان الطفل قوي البنية بحيث لو مشى لتحرك معه المصلي فالصلاة عندهم باطلة، لأنه صار هو تابعا للنجاسة. كمن جلكم الله يمسك مثلا طرفا يمسك حبلا طرفه في يده وطرفه في حمار مثلا، والحمار عند الحنابلة يعتبر من يعني مما هو نجس في الحياة. فعلى هذا لو أن هذا أو كلب مثلا حتى نخرج من الخلاف، فهذا إذا كان هذا الكلب قويا بحيث لو تحرك تحرك معه المصلي فعند الحنابلة يعتبر كمن حمل نجاسة. وكذلك الطفل إذا كان هذا الطفل قويا بحيث يستطيع أن يمشي ويجر المصلي فعند الحنابلة يكون كمن حمل نجاسة. أما إذا كان الطفل لا يستطيع أن يجر المصلي، والصحيح في هذه المسألة أن هذا لا يعد حملا للنجاسة لأنه ليس حاملا لها، إنما الحامل للنجاسة هو أن يحمل الطفل على كتفه أو يحضنه حضنا ويحمله معه، فهذا هو الحامل للنجاسة. نعم، ولو كان ما دام معتمدا عليه، ما دام يحمله قد حمله فهو حمل النجاسة. إذا كانت لا تعلم أنه تنجس فصلاتها صحيحة. نعم، إذا كانت لا تعلم أنه قد تنجس أثناء الصلاة فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. فصلاتها هي في الصلاة علمت أنه أن به نجاسة أو لا، هذا هو الضابط. إن علمت أن به نجاسة لم يجز، لم تعلم صلاتها صحيحة. طيب نريد أن نقفل هذا الباب حتى ننطلق. تفضل. تفضل. نعم. نعم. صحيح. نعم. يصور التصوير فوتوغرافي ولا يرسم بيده؟ قد تقدم أن التصوير الفوتوغرافي الأقرب فيه الجواز إذا كان الغاية من ذلك التصوير، إذا كانت الغاية من ذلك التصوير أمرا مباحا فلا حرج. قد تقدم هذا، وهذا المفتى به عند كثير من أهل العلم في هذا الزمن، لأن التصوير إنما يحرم منه ما كان فيه مضاهاة، والتصوير الفوتوغرافي لا مضاهاة فيه لخلق الله، لأنه إنما نقل خلق الله في هذا الفيلم أو في تلك الورقة. نعم، على ألا تعلق تلك الصور. نعم، على ألا تعلق تلك الصور في يعني في الأعلى، يعني ألا تستعمل استعمالا محرما. وهناك فرق بين مسألتين، بين التصوير ذاته وبين استعمال التصوير، وقد تقدم ذكره. نعم، لا، بالنسبة للنساء لا يصورن لأنه يترتب على ذلك فتنة. رسم ولا تصوير فوتوغرافي، ها يغيرون الأشكال. هذا قد سأل عنه بعض الإخوة، فالأولى البعد عن مثل هذا لأن فيه تشويها للخلقة، يعني هو ينقل الأنف وينقل العين ويعبث بالخلق، فيبتعد عن هذا. تفضل. جميل المسألة، هل الحرير المصنوع يلحق بالحرير الأصلي؟ لا، الحرير المصنوع ليس حريرا حقيقيا، ومن ثم لا يلحق به في الأحكام إلا إذا كان خاصا بالنساء. إذا كان هذا الحرير المصنوع من ألبسة النساء فيمنع منه الرجال، لا لكونه حريرا لكن لأجل المنع من التشبه. والله أعلم، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كرها وصحت. هذه من مسائل اجتناب النجاسة. صورة المسألة أن تكون هناك أرض نجسة فيجعل عليها طينا أو يفرشها فرشا طاهرا، ثم صلى على ذلك الفرش أو صلى على ذلك الطين الذي وضع على تلك النجاسة، فقال المصنف كرها وصحت. أما صحة صلاته فلأنه لم يصلي على النجاسة وإنما صلى على حائل بينه وبين النجاسة. وأما قوله كرهت لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه وهو ذلك المكان النجس الذي دونه الذي بعده الطين أو بعده الفرش الطاهر. والصواب والله أعلم عدم الكراهة، وهذه هي الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله تعالى، لأنه اجتنب النجاسة وفعل ما يلزمه، ما الذي يلزمه؟ اجتناب النجاسة، وقد اجتنبها فلا حرج عليه. ومثله أيضا يا إخوة كمن يصلي أجلكم الله على غطاء البالوعة، الآن بعض البالوعات يجعل عليها غطاء ثم يحتاجه الناس لأن يكون مثلا مكانا للصلاة أو نحو ذلك، فيتحرج بعض الإخوة يقول كيف أصلي وتحت يعني بالوعة تحت الأرض. فنقول قد حال بينك وبين تلك النجاسة حائل صفيق، حائل صفيق ما هو ذلك؟ الغطاء أو فرش فوقها أو نحو ذلك، فلا حرج. وعلماء الحنابل يقولون إن كان الفرش غير صفيق، إن كان الفرش غير صفيق وكان خفيفا غير سميك فلا تصح الصلاة، لا يقول فقط بالكراهة بل يقول بعدم الصحة. فصار عندنا الآن مسألتان، إذا غطي ذلك المكان النجس بشيء من طين أو فرش صفيق فالصلاة صحيحة مع الكراهة عند علماء المذهب، وإذا غطي بشيء خفيف ليس صفيقا فهم فلا يرون صحة الصلاة، لأنهم يقولون ليس لهذا الشيء الخفيف أثر، ليس له أثر، فكأنما صليت على مكان النجس، فكأنما صليت على مكان النجس. طيب، ومن المسائل أنه قال رحمه الله وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. وإن كانت يعني ماذا؟ تلك النجاسة بطرف المصلى، هذا المصلى متصل بماذا؟ يعني كانت تلك النجاسة متصلة بطرف المصلى، وأنت الآن على ذلك المصلى، وهذا المصلى به طرف آخر متنجس، يعني عند فرشة، هذه الفرشة طرفها متنجس، لكن أنت عندما تصلي فإنك أثناء الصلاة لن تباشر تلك النجاسة، لن تباشرها، نعم، فهنا تصح الصلاة إن لم ينجر بمشيه. أما إذا انجر ذلك المصلي بمشي ذلك النجس، ولا مثلنا له بمن يربط مثلا حيوانا نجسا بخيط أو بحبل ويكون طرفه في يد المصلي، فلو أن هذا الحيوان تحرك فسيتحرك معه فهم يرون بطلان الصلاة حينئذ. لماذا؟ قالوا لأنه مستتبع للنجاسة حينئذ، لأنه مستتبع للنجاسة فيكون كحاملها، يقول كأنه حملها، كأنه حملها. إذا قياسا على الحمل، كما أن حمل النجاسة يبطل الصلاة، فكذلك إذا كان مربوطا بنجاسة ينجر بتحرك تلك النجاسة فتكون صلاته حينئذ لا تصح، تكون صلاته حينئذ لا تصح، نعم. والصواب صحتها، لأن هذا ليس نوعا من الحمل، ليس نوعا من الحمل. قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يعني بعد أن انتهت الصلاة تبين أن عليه نجاسة، ثم قال وجهل كونها فيها لم يعد. إذن هذه أخوة مسألة النجاسة، العلم بالنجاسة بعد الصلاة، يعني الحنابلة فرقوا بين مسائل متشابهة. المسألة الأولى الآن إذا تبين أنه كان حاملا للنجاسة أو يلبس ثوبا نجسا أو يصلي على بقعة نجسة بعد الصلاة، فنسأله ما حالك قبل الصلاة؟ هل كنت تعلم ونسيت أو تجهل أو ماذا؟ قال كنت أجهل، لا أدري أن هذه الفرشة قد بال عليها الصبي، ولا أدري أن ثوبي فيه نجاسة، ولا أدري أني كنت أحمل الطفل المتنجس، كنت أجهل هذا تماما. فنقول صلاتك صحيحة. لماذا تصح صلاته؟ لأنه قد فعل ما يستطيع عليه من اجتناب النجاسة، ولأن الجهل قد عفي عنه، حيث قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله عفى عن أمة الخطأ، يعني الجهل والنسيان وما استكروا عليه. لكن انظروا إلى المسألة المشابهة الأخرى، قال وإن علم أنها كانت فيها، يعني بعد أن انتهى من الصلاة قال نعم أنا كنت أعلم أن تلك النجاسة في الصبي لكني نسيت، كنت أعلم أنها في ثوبي لكني نسيت، كنت أعلم أن تلك النجاسة في البقعة لكني نسيت، فما الحكم حينئذ؟ نعم عليه الإعادة. قال أعاد، فإنه يعيد حينئذ. ففرقوا حينئذ بين هاتين المسألتين. ودائما نقول إخوة النسيان أخو الجهل، النسيان أخو الجهل، فكما أنه قد قال وجهل كونها فيها لم يعد، فكذلك نقول كذلك النسيان، كذلك النسيان، فإذا جهل أو نسي بعد علم فإنه يعفى عنه. وهم يفرقون يقولون الناسي مفرط، يقول أنت إذا علمت بالنجاسة وجب عليك أن تتخلص منها مباشرة. نعم يعني كان يعلم أن النجاسة فيه ثم حصل له شيء من النسيان. والمسألة الثانية لم يعلم أيضا أصلا وجهل كونه فيه، كونها فيه، إذا جهل كونها فيه فلا إشكال عندهم. نعم يعني جهل عينها، جهل عينها، وذلك بأنه أصابه شيء لا يعلم هو طاهر أم نجس، أصابه شيء لا يعلم هو طاهر أم نجس، وصلى ثم بعد الصلاة تبين أنه نجس، وهنا قالوا هو مفرط. صار عندنا الصور كم؟ ثلاث عند الحنابلة. ركزوا معنا يا أخوة في هذه المسألة لأهميتها. الصورة الأولى أن يصلي وبعد الانتهاء من الصلاة رأى على ثوبه نجاسة لم يعلم بوجودها أصلا، جهل كونها فيه، لا يعلم بأن هذه المادة في ثوبه أو بأن هذا بهذا بأن هذه النجاسة كان يحملها، لا يدري بهذه المادة أو بهذه العين أصلا، فهذا عندهم لم يفرط فصلاته صحيحة. الصورة الثانية أن يعلم أن ما في ثوبه نجاسة، يقول والله هذا البلل نجاسة، لكن إن شاء الله إذا قرب الأذان وقت الأذان سأتوضأ وسأزيل هذه النجاسة وأصلي. لما اقترب وقت الأذان أو دخل وقت الصلاة توضأ ونسي أن يزيل تلك النجاسة فصلى ولم ينتبه إلا بعد الصلاة، فعند علماء المذهب صلاته باطلة لأنه فرط ولم يزل تلك النجاسة مع علمه بها. الصورة الثالثة يعلم أن هناك عينا في ثوبه، يقول والله في شيء في ثوبي في بلل، لكن والله ما أدري هل هذا البلل نجاسة أو هذا البلل طهارة، قد يكون بول وقد يكون هذا البلل ماء، فلم يلتفت له، بعد الصلاة تبين أنه نجاسة وأنه بول، فعند الحنابلة أيضا يلزمه الإعادة. عرفتم الفرق يا أخو في المسائل؟ قالوا لأنه مفرط حينئذ، إذن هو يعلم كونها فيه لكن لا يعلم أنها نجسة، أما الجهل الأول لا يعلم أصلا كونها فيه، لكن مسألة الجهل الثانية يعلم أن هذه المادة فيه من بلل ونحوه لكن لم يدري كنها وحقيقتها وأنها نجاسة إلا بعد الصلاة. والأقرب والله أعلم في المسائل كلها أنه لا يعيد الصلاة لعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولعموم حديث جبريل عندما صلى عليه الصلاة والسلام وخلعنا عليه بعد ركعتين من صلاته لوجود قدر فيهما لم يعرف بذلك القدر إلا في أثناء الصلاة. هذه العمومات تفيدنا أنه يعفى عن هذا. قال رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس، جبر عظمه يعني جبر عظمه بعظم النجس كعظم كلب أو خنزير ونحوهما، يعني وهذا يدل على أن العمليات التي فيها يعني وصل من حيوان آخر أو من إنسان آخر هذا كان من قديم، هذا من قديم. أو خيط في بعض كما عند العمدة في بعض الكتب كما في العمدة، أو خيط جرحه بنجس، كذلك لو خيط جرحه بخيط النجس مثل وتر لخنزير أو وتر لكلب أو وتر لميتة، يأخذون هذه الأوتار ويجعلونها خيوطا لإجراء العمليات، فخيط جرحه بنجس. أو كسر عظمه يعني فأتي بعظم كلب وضع فيه، فما العمل الآن؟ الآن هو يحمل نجاسة ولا ما يحمل نجاسة؟ بلى يحمل نجاسة، فما العمل؟ نقول لم يجب قلعه مع الضرر. نقول لنا حالتان، إن كان في هذا القلع ضرر وهذا هو الغالب فلا يجب قلعه. لماذا؟ ولا تقتلوا أنفسكم، إذا قلع هذا العظم ربما أدى إلى وفاته أو إلى ضرر بالغ، فهو إن كان عظما نجسا لكن يعفى عنه، يعفى عنه حينئذ. لماذا؟ لأجل الضرورة، لأجل الضرورة. قال رحمه الله: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من الإنسان من عضو أو سن، فما حكم هذا الساقط؟ حكمه حكم ميتته، لعموم حديث ما أخذ من ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، حديث أبي واقد الليثي. أخذ منه قاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الدابة أو من الإنسان وهو حي فإننا ننظر إلى ميتة ذلك المقطوع منه. الآن الإنسان إذا سقطت منه سن، هذه السن طاهرة أو نجسة؟ ننظر إلى ميتة الإنسان، الإنسان إذا مات طاهر ولا نجس؟ إن المؤمن لا ينجس، وفي بعض الألفاظ حيا ولا ميتا، لا ينجس، ومن ثم هذه السن تكون طاهرة. ما علاقة هذه المسألة بما سبق؟ هذه المسألة مفترضة في من لو حمل سنه وهو يصلي، يعني إنسان خرجت سنه، شعر بشيء في فمه، أدخل أصبعه فإذا هي سنه قد انكسرت، فلو قلنا بأنها نجس، بأنها نجسة، أمرناه بأن يجتنبها يرميها. وإذا قلنا بأنها طاهرة قلنا لا بأس أن تبقيها في فمك أو في يدك أو في جيبك، لا حرج، لأنها شيء طاهر. كذلك قال من عضو، كذلك الأعضاء، لو سقط منه مثلا الأصبع مثلا وهو يصلي، أصابه سهم في أرض المعركة فأصابه سهم وهو يصلي فقطعت يده أو أصبعه أو نحو ذلك، فهذا الأصبع وهذا العضو يبقى على طهارته، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. وهذا فيه رد على من رأى نجاسة الدم، نقول اليد إذا قطعت قلتم إنها طاهرة، طيب والدم الذي داخل اليد إذا سال قلتم بأنه نجس، هذا نوع من التناقض أو لا؟ نوع من التناقض. ولهذا الدم واليد المقطوعة كلها طاهرة. نعم نقول الدم فيه نصوص هي التي جعلت عامة أهل العلم يقولون بالتنجيس، كقوله تعالى إنما لا قبل دم المسوح بالإجماع، حرمت عليكم الميتة والدم، فقالوا هذا الألف واللام تدل على الاستغراق، يعني وكل دم، هكذا قال الجمهور، ومن ذلك دم الإنسان. أما المحققون فحملوا هذا الدم على الدم المسفوح، قال حرمت عليكم الدم الميتة والدم، يعني والدم المسفوح، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحه ورد الاعتراضات عليه. لكن ابتداء نقول العضو إذا سقط من الإنسان له حكم ميتة الإنسان وهو الطهارة، فكذلك الدم إذا خرج من الإنسان فله حكم الإنسان إذا مات وهو الطهارة، هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هنا جملة من الأسئلة نقول على عجل، هذا سؤال يقول: ما حكم السعودة التي يأخذ فيها راتب بدون علم بدون عمل، مع علم الإدارة والشركة إلى آخره؟ يقول منهم من حرم ومنهم من أباح. يا إخوة، الأصل أنه لا يحل الإنسان أن يأكل أموال الناس بالباطل، وإنما يأكل أموال الناس بالحق، فهذا الذي يبقى في جامعته أو في بيته لا يعمل شيئا ويصرف له راتب بناء على أن الدولة ألزمت صاحب المصنع بأن يسعود بنسبة محددة، فنقول هذا المال مقابل ماذا؟ هل هو هدية من ذلك المدير أو من تلك الشركة؟ بالواقع لا، هو لم يهده له المال، وإنما قد أجبر على هذه السعودة ومن ثم هو سيدفع المال مكرها. فلهذا لا شك أن الأحوط أن يقال لهذا الطالب الذي في الجامعة أو الإنسان الذي في بيته، نعم نقول أبذل شيئا من العمل حتى يحل لك هذا الراتب، لأن الدولة إنما أمرت بالسعودة لأجل مصالح، منها أن يتعلم أبناؤها شيئا من الحرف، فأنت إذا لم تذهب إلى مكان العمل ولا تعرف كنه ذلك العمل ولا يعني المكان، ربما لو قلت له أين المصنع قال لا أدري والله، في شرق أو في غرب، في شمال أو في جنوب، فالأقرب عندي المنع، وأنه لا يحل أن يأخذ المال، هذا هو الأقرب، لأن الأصل في الأموال المنع. لكن الحل أن نقول اذهب في أيام الإجازات، إذا كنت طالبا اذهب في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، وأدخل إلى المصنع وتعلم منهم بعض الشيء، منها حققت ما أراده ولي الأمر من السعودة، ومنها أنك بذلت جهدا لحل هذا المال. أما أن تبقى في بيتك ولا تعلم شيئا وتضخ لك الأموال فالأقرب المنع، وهذا ما أفتى به الشيخ سعد الخثلان وجمع من أهل العلم. تفضل، كان عندك إضافة إلى هذا؟ لكن يعطونك نصف الراتب بناء على ماذا؟ على حضورك بعض الوقت ولا ما تحضر أبدا؟ لا لا، لابد أن يحضر شيئا حتى يحقق الأمر الذي قصد منه قصدت منه هذه السعودة. شيخ، صاحب المال ليس راضيا في الواقع، ولذلك لو أن الدولة قالت ألغينا نظام السعودة ماذا سيقول؟ سأستمر في الدفع؟ لا والله ما يستمر في الدفع، بل سيسحب أمواله ولا ندفع، فهو مكره أخاك لا بطل. ومن ثم هذه الأموال تفوت المصلحة الكبرى من هذا النظام، فالأقرب والله أعلم المنع. تفضل. كيف؟ ها، أحسنت أحسنت، نعم أحسنت، هذا مما يزيد الأمر منعا، هو أن الدولة تغدق على ذلك المدير بعض الامتيازات لقاء سعودته، فحينئذ نقول لو أنه فعل هذا أبقى الناس في بيوتهم يعطيهم الأموال، فهنا لم يحقق الشرط الذي لأجله يأخذ تلك الامتيازات، هذا يؤكد المنع. نعم، نختم. فضل شيخ. اشتراط ماذا؟ أحسنت، اشتراط اجتناب النجاسة مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك، فمالك رحمه الله يقول يجب اجتناب النجاسة ولا يجعلها شرطا للصحة، فعنده من صلى بثوب النجس فصلاته صحيحة مع الإثم، والصحيح مذهب الجمهور وهو أن اجتناب النجاسة شرط للصحة لما تقدم من الأحاديث. ما سقط الشرط الآن، ما يخالف القاعدة، هذا الآن من المتروكات من التروك. الشروط نوعان، شرط أمر وشرط اجتناب نهي. شرط الأمر لا يسقط مطلقا، شرط اجتناب النهي يسقط. مثل أقول لك الصيام يصح بشرط أن تبتعد عن الأكل والشرب، فإذا أكلت وشربت ناسيا صح صومك بالإجماع، لأن هذا من التروك التي أمرنا بتركها، والله أعلم. فضل شيخ. نعم، إذا كان السميج الذي يلبسه الجاكيت هذا أحمر خالصا في الإحمرار فالأقرب المنع، والله أعلم، الأقرب المنع. نعم، البشت أو القباء، أحسن، محل الخلاف. شيخ ابن عثيمين يرى أن القباء لا يدخل، يقول لأنه لبس اعتاده الناس على هذا، القباء هو المشلح أو البشت يسمى القباء، فيقول هل يدخل في عموم النهي الذي قد تقدم معنا؟ فالأقرب والله أعلم أنه لا يمنع منه لأنه لبس قد اعتاده الناس ولا يجب أن يرد طرفه إلى آخره. تفضل. نعم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة، هل المقصود أنه صبغ ثوبه أو صبغ لحيته أو صبغ شعر رأسه؟ يحتاج هذا الأمر إلى تدقيق. المنهي عنه هو أن يلبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا، فيحتاج النظر إلى هذا الحديث، هل النهي عن يعني هل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبغ ثوبه أو بدنه، فيكون مثل الحناء يصبغ الإنسان رجله بحناء لأجل الحاجة، هذا يحتاج إلى مراجعة في يعني روايات الحديث. نعم، هذا يقول إذا كان عرف بعض الناس كف الثوب القميص فما حكم الصلاة بهذه الهيئة؟ لا، العرف هنا لا يؤثر، لأن عندنا هذا نص ما يدخل فيه الأعراف، الكف منهي عنه، يعني أثناء الصلاة لا تكف ثوبك، منهي عنه حتى لو كنت عارف عليه الناس، فلا عبرة بعرفهم. إذا لبس إنسان بنطال طويل وأراد الصلاة هل يكفه أم لا؟ هذا سؤال جيد، لأنه إن كفه دخل في النهي عن الكف، وإن أبقاه دخل في النهي عن صلاة المسبل، صلاة المسبل قد تقدم أن فيها حديث. نعم، هو الكف للثوب، إذا كان كفت الشعر منهي عنه، الشعر ما يحرك، فنقول هنا عندنا أمران فنوازن بينهما، لا شك أن رفع الثوب عن الكعب هذا أقوى، فيؤمر به حتى ولو أدى إلى أنه كف للثوب، فنقول لابد أن يرفع ثوبه عن كعبه حتى يخرج من النهي. تفضل. ها الحشو هو ما كان داخل الثوب، يكون الثوب له لحمتان، فإذا كان الحرير داخل الثوب ولا يرى فعند الحنابلة لا بأس به، وهو ما يسمى بالخز. صلاة المسبل قد تقدم الحديث عنها، نقول ورد فيها حديث عن أن الله جل وعلا يقبل صلاة المسبل أو بلفظ قريب من هذا، لكن هذا الحديث أكثر العلماء على تضعيفه، ومنهم من رقاه إلى الحسن. لذلك الأحوط للمؤمن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع إزاره عن كعبيه حتى لا يتقحم النهي، سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم، حتى لا يتقحم النهي نقول ارفع إزارك أثناء صلاتك حتى لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.